يقول السائل: توفي والدي وترك لنا نحن ورثته بيتا مؤجرا وترك دينا عليه، وأوصى عند موته ببيع البيت وسداد الدين منه، وإن بقي شيء فيقسم للورثة، وبعد موته اتفقنا مع صاحب الدين أن نسدده دينه على أقساط شهرية، فوافق على ذلك وفعلنا ذلك لحرصنا على البيت أن يبقى لنا، ونحن مستمرون منذ سنة في تسديد صاحب الدين حقه، فهل فعلنا هذا صحيح؟ أثابكم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلق الإنسان جزوعا هلوعا، والدك يوصيك لفكاك أسره من ماله وحلاله أن يسدد دينه فتفك نفسه المرهونة، تعذبونه هذه السنة كلها وتمتنعون من تنفيذ وصيته طمعا في دنيا زائلة. يجب عليكم تنفيذ وصية الوالد وأن تتقوا الله عز وجل في أبيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. وفي الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: هل عليها دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني ويقول: هل أديت عنه؟ هل قضيت عنه؟ فأقول: لا بعد، حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. هل ترضى لأبيك إلى الآن لا تبرد جلدته وقد ترك ماله وحلاله؟ تبيعون اليوم قبل غد، تبيعون البيت اليوم قبل غد، وتدركون بر أبيكم، وما يدريكم أن في هذا البيت بلاء يصرفه الله عنكم ببركم لأبيكم. وكان المفروض أن تسألوا قبل أن تفعلوا ما فعلتم، أما أن تمضي هذه المدة كلها مرهونة نفس الأب بهذا الدين فإنكم مسؤولون أمام الله عز وجل، وكل هذا طمعا في بقاء البيت. فالله الله في حق الوالد أوصيكم ببيع البيت فورا، وأن تخرجوا من البيت وتستأجروا، لأن البيت ما دام أن الدين يسدد وهناك أمر زائد فالحمد لله، هذا ماله وينبغي سداد دينه عنه. حتى قال بعض العلماء: منبغي للورثة أن يبادروا بسداد دين الميت قبل الصلاة عليه. وهذا أمر تساهل فيه الناس وتلاعب فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أن الميت إذا مات عنده عشرات الألوف وعليه الدين يغسلونه ويجهزونه، ويلا بعد أسابيع إن لم يكن بعد شهور إن لم يكن بعد السنوات يسأل عن دينه ويقضى. الله الله في هذه الحقوق. فهذا حق لأبيكم عليكم، ثم هذه وصية، يعني أمر واجب عليكم بأصل الشرع، وواجب عليكم زيادة ببركم لأبيكم. فاتقوا الله عز وجل وبادروا. أما كون صاحب الدين يقول: أنا راضي أن تسددوني أقساطا، فهذا لحقه هو، أما حق الميت المرهون نفسه والمحبوس نفسه. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، شيء يخوف، شيء خطير جدا. الآن بردت جلدته، قال بعض العلماء في قوله: نفس المؤمن مرهونة، أي محبوسة عن النعيم حتى يؤدى عنه دينه. سنة كاملة وأنتم تحدثون أنفسكم عن البر في متاع زائل وظل حائل، وتفعلون ما عندكم وتجتهدون من عندكم طمعا في البيت. أي بيت هذا أعز عليكم من أبيكم؟ وأي بيت هذا حال بينكم وبين رضا ربكم وتقواكم لله سبحانه وتعالى؟ فاتقوا الله وبادروا ببيع البيت وسداد الدين وإبراء الذمة، وأكثروا من الاستغفار والتوبة، وما يدريكم فلعل الله عز وجل أن يخرج لكم من هذه التركة ومن هذا المال الذي يبقى بعد السداد مال مبارك تنتفعون به في دينكم ودنياكم وآخرتكم. ما أحد يعلم ما أعد الله من الخير والبركة في اتباع دينه وشرعه، ولا أحد يعلم مقدار ما في البر من الخير والبركة. تبيع البيت، تبيع المزرعة، تبيع السيارة، تبيع الدنيا وهي عزيزة عليك، ولكن الله عز وجل يخلفك بخير. حدث بعضهم يقول إنه ورث عن أبيه مالا ووجد في هذا المال شيئا يعزه ويحبه، فاتفق الورثة على الصدقة بهذا المال، وأن يكون صدقة على أبيهم في سبل من سبل الخير. قال: وإذا بهذا الشيء عزيز علي رأيته وأحببته. قال: فلما جئت أضعه في الصندوق حتى يذهب للفقراء أمسكته لأني أعزه في نفيس وعزيز عندي. قال: فتذكرت فضل أبي علي وحقه علي وأن نصحي له أن أقدم هذا للآخر فرميته في الصندوق. قال: فمضينا وتصدقنا به، فلما وصل إلى الفقراء نقل هذا المال إلى منطقة فيها فقراء. اليوم الذي وصل فيه قال: غفوت بين الظهر والعصر فإذا بأبي قائم في شدة حر أو في شدة برد، وإذا أعاصير ورياح في نومي. قال: فلم أشعر إلا وأبي في هذه الأعاصير والرياح، فلما نظرت إليه كالمشفق أريد أن أسعفه فإذا بذلك الشيء الذي تصدقت به يحيط به ويكتنفه، وإذا به في سعادة وراحة. فعلمت فضل الصدقة، وعلمت أنه ليس هناك أفضل مما فعل من أنه قدمه لآخره. وكم وكم في هذا من قصر، هذه رؤية صالحة، لأن الأعاصير المراد بها أهوال الآخرة وأهوال البرزخ الذي فيها أبيه فيها أبوه. والميت أحوج ما يكون، والله لو تعلم حاجة الميت إلى الرحمة والاستغفار فقط حينما تقول رب اغفر لأبي وارحم، كم تعني هذه الكلمة لما فترك لسانك من ذكرها. ولو علمت كم تنتظر أمك في قبرك في قبرها من دعوة صالحة منك. أمور الآخرة شديدة، فهو ما رأى من الأعاصير، وهذه أحوال البرزخ وشدائد البرزخ، وما رأى من الثوب، فهي صدقة مقبولة وهي رؤية صالحة، فكانت بشارة خير له، وحمد الله أن الله وفقه. فهذا من توفيق الله عز وجل. فعلى المسلم أن يبادر ببره لأبيه وسداده للديون. كل ميت سواء كان والدا أو غير والد، قريبا أو غير قريب، يبادر بسداد دينه. ولذلك جعل الله قسمة المواريث بعد سداد الديون، وقال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين. وقال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين، إلى غير ذلك من الآيات. فالأصل يقتضي أن الدين مقدم على الحقوق حتى حقوق الورثة، إبراء لذمة الميت. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.